www.mijobooks.com. بسم الله الرحمن الرحيم. طه حسين، دعاء الكروان، الفصل الخامس. وإني لأراها في طريقها نحو الشرق، فيمتلئ قلبي رحمة لها وإعجابا بها وخوفا عليها. وأي قلب لا يرحم فتاة غرة لم تكن تتجاوز سن الصبا وقد قذفت بها الأحداث في لجة الحياة الممتلئة بالخطوب والأهوال، وهي وحيدة ليس لها عون، قد صفرت يداها من كل شيء وفرغ قلبها إلا من هذا الحزن اللاذع الذي يفعمه بفعامه، وعجزت نفسها حتى عن الأمل، فهي قد فرت من بيت أسرتها فرارا لا تريد شيئا إلا أن تخلص من هذه البيئة التي لم تكن تستطيع فيها مقاما، وتفلت من هذا الشيطان المريد الذي كانت توشك أن تلقاه إن أقامت أياما. وأي قلب لا يعجب بهذه الفتاة الغرة التي لم تكن تتجاوز الصبا والتي فرت من أهلها، فهي تسعى لا تلوي على شيء، نحيلة هزيلة بائسة كئيبة، لا تدري أين ينتهي بها المسير ولا تعرف كيف يتاح لها القوت، بل لا تفكر في شيء من هذا، وإنما تمضي أمامها مسرعة في المضي، يدفعها عزم لا يعرف الكلاب وبغض للشر لا هوادة فيه وثقة بالعدل لا حد لها. وأي قلب لا يخاف على فتاة غرة لم تتجاوز الصبا، تسعى وحدها في الطريق العام إلى غير غاية، قد صحبها الفقر والحاجة والضعف وحداثة السن وشيء من جمال يغري بها كل غوي ويطمع فيها كل مفسد، وما أكثر الغواة والمفسدين في هذه الطريق العام التي تستقيم وتلتوي بين قرى الريف. لك الله أيتها الفتاة الناشئة، إلى أين تذهبين؟ ألم تفكري في هذه الكوارث والخطوب التي تضمرها الحياة للضعفاء والبائسين وللضعيفات والبائسات خاصة، وتتكشف عنها شيئا فشيئا، فإذا هي مصدر خصب للشر والضر وينبوع غزير للسيئات والآثام؟ ألم تفكري في هذه الأقاصيص التي كان يمتلئ بها صباك والتي كانت تسلي نهارك وتهوى ليلك، التي كانت تمتلئ بأحاديث الأغوال وقد تفرقوا على الطريق يعترضون المار حين يمر بهم، قد انقطعت به السبيل فإذا هم يضمرون له الهول كل الهول، ويسرون له البغض كل البغض، وإذا هم لا يكادون يتنسمون ريحه وقد أقبل من بعيد حتى يتحل بريقهم قرما إلى لحمه وعظمه، وحتى تضطرم في أجوافهم غلة لا يرويها إلا دمه، وهو يبلغهم خائفا وجلا، قد ملأ الجزع قلبه وفرق الهلع نفسه، فإن كان قد حفظ الوصية ووعي النصيحة واستعد للقاء الغول تدره بالسلام، فقلم أظافره واضطره إلى السلم والموادعة، وإن لم يكن قد حفظ ولا وعي ولا هيئ نفسه للقاء الخطوب، مر بالغول فالتقمه التقاما والتهمه التهاما، وقطع الوسائل بينه وبين من ترك وراءه ومن كان يمضي للقائهم. ماذا أعددت يا آمنة لهؤلاء الأغوال؟ فإنهم منبثون في الطريق، ليسوا سبعة كما كانت تتحدث إليك القصص، ولكنهم سبعون، بل أكثر من سبعين، بل مئة، بل مئات، قد انتثروا في الطريق. منهم من جلس ينتظر الفريسة ومنهم من مضى يبتغيها، منهم من برز ضاحيا، ومنهم من استخفى في الحقول واختبأ في المزارع، منهم من يظهر مظهر الغول كريها مخيفا لا يكاد تبلغه العين حتى يمتلئ القلب منه فرقا، حتى تندفع الغريزة إلى اتقائه ومحاولة اجتنابه والخلاص منه، ومنهم من يظهر مظهر الرجل الوديع أو الشاب الرفيق تبلغه العين فيطمئن إليه القلب وتأنس إليه النفس بعد وحشتها، ثم لا يجد منه اللاجئ إليه إلا غدرا، ولا يظفر عنده الواثق به إلا بالشر والنكر والبوار. منهم من اتخذ زي الرجل، ومنهم من اتخذ زي المرأة، وكلهم غور قد هيأته الأحداث لأمثالك من الفتيات الضعيفات البائسات اللاتي نبذتهن الأسرة أو اجتثتهن الخطوب من أصولهن، فهن مشردات استقبلن الحياة جاهلات بها غافلات عنها، والحياة تلعب بهن تقذفهن من مكان إلى مكان وتنقلهن من شر إلى شر حتى ينتهي بهن القضاء إلى الغول الظاهر أو إلى الغول المتنكر، فإذا هن فريسة لهذا أو لذاك يلقين العار والخزي، ويلقين البؤس والضيم، ويلقين المرض والشقاء، ويلقين الألم دائما، وقد يلقين الموت أحيانا. لم تفكر آمنة في شيء من هذا حين انطلقت مع الصباح من بيت أسرتها كما ينطلق السهم، ومضت أمامها مندفعة لا تحس جهدا ولا مشقة، بل لا تحس حركة ولا نشاطا، بل لا تشعر بأنها تمضي كما يمضي السهم، لأنها لم تكن تفكر إلا في سجن قد أفلتت منه وهي تريد أن تبعد عنه، وفي حرية قد دفعت إليها وهي تريد أن تنغمس فيها انغماسا، فهي تمضي وتمضي لا تقف ولا تلتفت عن يمين ولا شمال ولا تلتفت إلى وراء، كأنها بطل من أبطال هذه القصص التي تتحدث بها الجدات والأمهات، قد مضى لغايته وعى نصيحة الناصح، فهو لا يلتفت مخافة أن يدركه البوار إن حول وجهه عن طريقه المستقيم، والفتاة تسعى مسرعة تستقبل بوجهها المشرق الكئيب وجسمها الضئيل النشيط ضوء الشمس ونسيم الصباح واستيقاظ الحياة والأحياء، وما تزال كذلك حتى يغمرها الضحى، حتى تغمرها الحياة التي نشطت من حولها، وإنما هي مضطرة بحكم الغريزة وبحكم هذا الإعياء الذي أخذ يترك جسمها الضعيف شيئا فشيئا إلى أن تمضي مبطئة وتسعى هونا، ولا يكاد ينتصف النهار حتى تبلغ البحر وحتى تعبره، ولا يكاد يتقدم النهار نحو العصر حتى تكون قد بلغت مأمنها وأفلتت من طلب الطالبين وانتهت إلى قرية من القرى فمالت إليها تريد أن تبلغ عند أهلها حظا من الراحة وشيئا من الطعام وأن تنفق عندهم الأكل. نعم إني لأراني في هذه الطريق وحيدة شريدة لا أملك إلا نفسي ضعيفة البائسة وإلا جسمي النحيل إلا ثيابا بالية أو كالبالية، وأنا مع ذلك لا أحفل بما تركت ولا بمن تركت، ولا أسأل عما أنا مقدمة عليه من الأمر ولا عمن أنا مقبلة عليه من الناس، إنما هو الهيام في الأرض والسكر بهذا الشراب الخطر الذي نسميه حب الحرية، والذي يكلفنا أحيانا من أمرنا شططا. أكنت خائفة؟ أكنت آمنة؟ لا أدري، وإنما كنت أشعر بالأمرين جميعا يتعاقبان على قلبي، كما يتعاقب الليل والنهار على الأرض وما عليها. كنت أطمئن إلى أني لن أرى أمي، ولن أسمع صوتها، ولن أرى أهل الدار وأشاركهم في شيء، ولن ألقى ذلك الرجل المجرم ذا النفس الفاجرة والقلب الغليظ، ولن أخضع لغلظته، ولن أحتمل تقربه إلي وترديه لي، فيمتلئ قلبي أمنا وهدوءا، وتبسم لي الحياة عن أجمل الصور وأحفلها بالأماني والآمال، وأجد في ذلك قوة وشجاعة وصبرا، فأمضي لا يدركني الإعياء ولا ينالني الكلاب. ثم كنت أذكر أختي، ولا سيما بعد أن عبرت البحر وأخذت الطريق تختلط علي، وأخذت أحاول أن أتعرف أين انحرف بنا خالنا المجرم عن الجادة إلى ذلك الفضاء العريض الذي اقترف اسمه فيه. كنت أذكر أختي، فما أكاد أثير ذكرها حتى يثور ظلها أمامي، وإذا أنا أراها ماثلة ذاهلة كما تعودت أن أراها منذ تركنا المدينة، وإذا أنا أهم أن أسعى إليها وأن أمسها بيدي وأن آخذ معها في الحديث، وإذا أنا أتنبه للخطب وأتبين الحقيقة الواقعة، وإذا ينابيع الحزن تنفجر في قلبي، وإذا الحزن يجري مع دمي، وإذا جسمي كله نارا مضطرمة ولوعة محرقة، وإذا دموعي تنهمر على خدي، وإذا أنا مضطرة إلى أن أنتبذ ناحية من الطريق لأبكي على مهل على غير مرأة من الناس، ثم أنهض مستأنفة للسعي، وإذا أختي تسيرني، وإذا الظلال التي كنت أراها أثناء العلة تطيف بي وتطيف بها، وإذا ظلال أخرى تملأ الفضاء من حولي، لا أدري أنجمت من الأرض أم هبطت من السماء، ولكني أراها تبثر وتختلط، وأسمعها من حولي تصخب وتلغط، حتى أخاف على نفسي من الجنون. أنا على ذلك كله ماضية، تتقاذفني القرى وتتخاطفني الضياع، أستضيف هؤلاء حينا وأسأل هؤلاء حينا آخر، أعمل في الحقول مرة وأعمل في البيوت مرة أخرى، وهذان اللونان من الشعور يختلفان على قلبي ويتعاقبان على نفسي، لا يمهلاني لحظة في اليقظة ولا يعفيانني في النوم. أنا مضطربة دائما بين أهلي الذين فررت منهم فرارا، وبين أختي وصاحباتها اللاتي يستجبن لي كلما ذكرتهن، كأنما يسمعن دعاء فيسرعن إلى الداعي، وأنا ماضية أمامي أتقدم نحو الشرق من يوم إلى يوم، ولي من غير شك غاية أعرفها وأسعى إليها، ولكني لا أكاد أتمثلها ولا أستحضرها، وإنما أنا أطلبها غير شاعرة بها، كأنما تدفعني إليها الغريزة دفعا. أنا ماضية نحو الشرق، لا أنحرف عن غايتي إلى يمين أو إلى شمال، إلا لأقضي ليلة في هذه القرية، أو لأستريح ساعات، أو لأستريح يوما في هذه القرية أو تلك، ولكني على جناح سفر دائم، متجهة نحو الشرق دائما، ممعنة في الشعور بالأمن كلما ازددت من الغاية دنوا ومن المدينة قربا. فالمدينة إذن هي غايتي من كل هذا السعي، فيها ألتمس الأمن، وبين أهلها ألتمس الحياة الوادعة، وبيت المأمور هو غايتي من المدينة، إليه ألجأ وإلى من فيه أفزع وبمن فيه أستعين، في ظله أريد أن أعيش وعند أهله أريد أن أودع قلبي، وعند خديجة من أهله خاصة أريد أن ألتمس الراحة لهذه النفس المعذبة والشفاء لهذا القلب المريض. لن آمن حتى أبلغ هذه الدار، ولن أبرأ من علتي حتى أرى هذه الوجوه وأسمع هذه الأصوات، وأستأنف حياتي مع الخدمة الثابتة كعهدها منذ أشهر قبل أن تأمرنا أمنا بذلك الرحيل المشؤوم. إذا بلغت هذه الدار فاستقصر يد خالي دون أن تبلغني، وإذا اطمأن بي المقام في هذه الدار فلن يجد الروع إلى نفسي سبيلا. ولكن ما خطب أهل الدار وما خطبي إن سألوني أين كنت؟ كيف أجيبهم وبما أجيبهم؟ أقص عليهم حديثي كله أم أطويه عنهم طيا؟ بل ما خطب أهل الدار وما خطبي؟ إن رأوني فأنكروني، ثم أبوا أن يفتحوا لي بابهم وأن يلقوني بما أحب أن يلقوني به من الرضا والعطف والابتسام. ما خطب خديجة وما خطبي؟ إن رأتني فأعرضت عني لأنها وجدت من فتيات الريف أو من فتيات المدينة من يقوم منها مقامي ويلهيها كما كنت ألهيها، ويشاركها في الجد واللعب كما كنت أشاركها في الجد واللعب. أين أذهب إذا نبت بي هذه الدار؟ إلى من ألجأ وعلى من أعول إذا تنكر لي أهل هذه الدار؟ www.mijobooks.com كلا، بل هذه الدار كما عرفتها رشيقة أنيقة مغرية مطمعة، لا ترد طارقا ولا تصد راغبا، ولا تتجهم لزائر ولا تنبو بضيف. وإني لأراها من بعيد فأسرع إليها الخطى كأنما أدفع إليها دفعا، أو كأنما تدعوني ملحة فأستجيب للدعاء، وإني لأرى دخانا يصدر عنها وينشر في الجو، فلا أتمثل بالنار التي يصدر عنها في المطبخ، وإنما أتمثل بالطباخ ومن حوله من الخدم يذهبون ويجيئون وأسمع ما يقولون، وكأني أشاركهم فيما يأتون من حركة وأجاذبهم ما يلفظون به من حديث. وإني لأدنو من الدار فأرى نافذة مفتوحة، فلا أتمثل غرفة خديجة وما فيها من أداة وأثاث، وإنما أتمثل خديجة نفسها قد جلست إلى بعض الكتب، أو قد جلست إلى بعض ما كانت تلعب به، أو عكفت على درس تستظهره، أو كتابا تنظر فيه، كأني أشاركها في اللعب أو أشاركها في الاستظهار أو أسمع بعض ما تقرأ. وإني لأدنو من الدار فأتمثل حياة الدار كلها كأنها قد خمرتني، كأني قد رجعت إلى مثل ما كنت منذ أشهر، جزءا من هذا الكل وشعاعا منتشرا مستفيضا في هذه الحياة التي تملأ الدار حركة ونشاطا واضطرابا. وها أنا ذا أبلغ باب الحديقة فلا أتردد في ولوجي، وأمضي أمامي مصممة كأنما أعود إلى الدار بعد ليلة من تلك الليالي التي كنت أقضيها مع أمي وأختي في ذلك المنزل الحقير. وإني لأمضي كما تعودت مسرعة لا ألوي على شيء، وإني لأصعد في السلم لا ألتفت إلى يمين ولا إلى شمال، وإني لأبلغ غرفة خديجة فأدخلها وأصادف سيدتي وصديقتي عاكفة على كتاب تنظر فيه، ولكننا كنا نلتقي على الضحك والعبث، فما لنا الآن لا نضحك ولا نعبث، أما هي فواجمة ذاهلة قد أخذت على غرة، وأما أنا فمغرقة في البكاء. ثم هي تسألني أين كنت ومن أين أقبلت وماذا صنعت في هذا الوقت الطويل، وأنا لا أجيب، وأنى لي أن أجيب بغير هذه الدموع التي تنهمر وهذه الزفرات التي تنفجر وهذا الشهيق الذي يتردد في حلقي متصلا بعضه ببعض يزداد شدة وعنفا حتى يكاد ينتهي بي إلى أزمة من هذه الأزمات التي تفسد أعصاب النساء حين يلح عليهم البكاء. وسيدتي وصديقتي قد أقبلت علي فتتلطف لي وترفق بي وتهون علي بعض ما أجد، وإن كانت لا تعرف شيئا مما أجد. ثم يسمع الشهيق إذا سيدة البيت قد أقبلت، وإذا هي ليست أقل دهشا ولا وجوما من ابنتها، ولكنها تصرف الفتاة عني صرفا شفقة عليها من هذا المشهد الذي قد يؤذي نفسها الشابة الناشئة، ثم تدعوني إلى أن أتبعها، ثم تهدئ روعي وتتلطف لي وتسألني عن أمري فلا أجيبها بشيء أو لا أكاد أجيبها بشيء، إنما هي جمل متقطعة غارقة في الدموع، فيها ذكر للرحيل على غير موعد، وفيها ذكر للقرية ورؤية أهلنا فيها، وفيها ذكر لمصاب عظيم قد ألم بنا هنا لم نكن ننتظره ولا نقدره ففقدنا أختي، وفيها ضيق بحياة القرية في ذلك الحزن المتصل الذين لم ألق في خدمتهم إلا خيرا وبرا، ثم فيها ذكر العودة المنفردة في الطريق الطويلة الملتوية المخوفة، ثم انهمار للدموع وانكباب على سيدتي أقبل يديها وقدميها كأني أشفق أن تردني ردا أو تدفعني عن الدار دفعا، ولكنها حدبة علي رفيقة لي تقيمني وتنهضني وتأمرني أن أذهب إلى حيث أصلح من أمري وأستأنف عملي في الدار، كأني لم أفارقها أشهرا كأني لم أفارقها فجأة في غير استئذان، وكأني لم أزد على أن غبت يوما أو أياما ثم عدت إلى مثل ما كنت فيه. وأنا أذهب إلى حجرتي فأراها كما تركتها، لم يشغلها أحد ولم تسكنها خادم بعدي. ثيابي فيها كما تركتها، وأدواتي فيها كما غادرتها، لم ينقل شيء منها ولم يحول عن مكاني. ثم ما هي إلا أن ألقى الخدم ويلقوني بشيء من الدهش والكمن، وآخذ في بعض الحديث، ثم أنظر فإذا كل شيء قد استقر، وإذا أنا واحدة في الدار من أهل الدار، كأن لم يكن بيني وبين الدار فراق. ثم أعلم ما أعلم من حزن خديجة علي ووجدها بي وإبائها على أهلها أن يتخذوا لها خادما غيري، ونزول أهلها عندما كانت تريد. ثم أستأنف الحياة مع السادة والخدم كما كنت أحياها من قبل، ومع ذلك فما أكثر ما لقيت من الخطوب، وما أشد ما احتملت من الآلام، وما أطول ما أنفقت بعيدة عن الدار من الشهور. وكيف لا تطول هذه الأشهر القصار وقد كان فيها من الأحداث ما كان، وقد لقيت فيها من الشر كل ما لقيت، وقد واجهت فيها الموت، وقد عانيت فيها المرض، وقد تعرضت فيها للجنون أو لمثل الجنون، وقد تعرضت فيها لكل ما تعرضت له من ألوان الفتنة والمحنة والخوف. إن أهل الدار لا يعلمون من هذا كله شيئا، وهم من أجل ذلك لا يكادون يشعرون بأني فارقتهم أو غبت عنهم، ولكن أنا أعلم من هذا كله ما أعلم، وأنا من أجل هذا أشعر بأني قد فارقتهم وقتا طويلا، أو أطول مما يظنون، وأطول مما أظن، وأطول مما يحسب الناس. إنهم قد نسوا رحلتي ونسوا عودتي وانصرفوا إلى أمرهم، لا يفكرون في ولا يسألون عني، ولكني أنا لم أنس من هذا شيئا، بل أنا أشعر شعورا غريبا، أشعر أني قد أخذت من أهل الدار فتاة فدفنتها هناك في قرية بعيدة من قرى الريف تظللها هضبة من هذه الهضاب التي تلي الصحراء، ثم رددت عليهم فتاة أخرى لا يعرفونها ولا يعلمون من أمرها شيئا، خذت منهم آمنة الضاحكة في أكثر الأوقات الباسمة دائما، خذت منهم آمنة الغرة الساذجة التي تؤثر اللعب أو تكاد تؤثره على كل شيء، والتي لا ترى في الحياة إلا لعبا، والتي تخدم وكأنها تلعب وتدرس وكأنها تلعب، وتتعلم من الخدمة والدرس ما تتعلم وكأنها تلعب، لا تعرف الهم ولا تتمثل، ولا تعرف أن للحياة أثقالا وتكاليف، وإنما تؤمن بأن الحياة ابتسام للنهار إذا أشرق، وابتسام لليل إذا أظلم، وابتسام لما يملأ النهار من نشاط، ابتسام لما يملأ الليل من أحلام. أخذت منهم آمنة التي كانت تنشأ وتنمو كما تنشأ هذه الشجيرات في الحديقة وتنمو، فيها نضرة ولين وفيها بهجة وجمال. أخذت منهم آمنة هذه ففرقت نفسها تفريقا في الطريق، حين كنت ذاهبة إلى الغرب تركت بعضها في بيت العمدة التي ضيفنا، حين سمعت لحديث أختي وحين سمعت لحديث أولئك النساء، وتركت بعضها لهذه الأشباح الحمراء التي كانت تتراءى لنا حين كنا نتحدث على سطح الدار، أو حين كان يمضي بنا الجملان في الطريق الصامت وقد تقدم الليل وثقل. ثم تركت أكثرها في ذلك الفضاء العريض، فسال مع الدم الذي سال، ودفن مع الجثة التي دفنت، وسوي عليه معها التراب، ثم صب عليه معها الماء، ثم تركت سائرها نهبا لتلك العلة التي ذهبت بما بقي من نفسي، وإن أبقت على بقية ضئيلة من جسمي أخذت الحياة تعود إليها بعد البر قليلا قليلا. أخذت منهم آمنة هذه وفرقتها على هذا النحو بين المدينة والقرية، ثم رددت عليهم آمنة أخرى قد تشبه تلك في بعض ملامح الوجه، وقد تشبهها فيما بقي من اعتدال القامة، وقد تشبهها في طبيعة الصوت وبعض الحركات، ولكنها تخالفها بعد ذلك في كل شيء. رددت عليهم آمنة الحزينة دائما الواجمة في أكثر الوقت حتى كأنها بلهاء غافلة. رددت عليهم آمنة التي رأت الشر بشعا والإثم عريانا والجرم منكرا، فملأت نفسها من هذا كله، وإذا هي سيئة الظن بكل إنسان، وإذا هي شديدة الإشفاق من كل شيء ومن كل إنسان، وإذا هي عابسة للنهار إذا أشرق، عابسة لليل إذا أظلم. قد اتخذت لنفسها من ظلمة الليل الحالكة ثوبا كثيفا صافيا، فأسبغته عليها إسباغا وحالت به بينها وبين كل نور وأمل وابتهاج وابتسام. نعم، رددت عليهم آمنة هذه التي لا تمسك الدموع إلا ريثما ترسلها، ولا تبسط الوجه إلا ريثما تقبله، ولا تقبل على شيء إلا ريثما تنصرف عنه، ولا ترى في اللعب إلا ثقلا، ولا ترى في الخدمة والدرس إلا عناء وجهدا. ويح لأهل هذه الدار، أيقبلون مني هذه الفتاة التي رددتها عليهم، ويتسلون عن تلك الفتاة التي أخذتها منهم؟ ويحي أنا من أهل الدار إن لم يعرفونني ولم يألفوني كما عرفوا تلك الفتاة وألفوها، ولكنهم قوم كرام لا يضيقون لي ولا ينفرون مني ولا يلقونني إلا بالعناية والرعاية والعطف. أولم أتحدث إليهم بذلك المصاب العظيم الذي قد ألم بنا فملأ قلوبنا حزنا وبؤسا؟ وإذا فهم يعزونني ويأسون جراح قلبي، وهم لا ينظرون إلي كما ينظرون إلى خادم يجب أن تعمل، أو إلى رفيقة يجب أن تعين فتاتهم على ما في الحياة من جد ولعب، وإنما ينظرون إلي كما ينظرون إلى فتاة بائسة قد آوت إليهم، فهم يؤونها مكرمين لها مشفقين عليها يؤثرونها بالرحمة والراحة والهدوء. وخديجة، ويح خديجة، ما كنت أحسب أن فتاة نشأت في مثل ما نشأت فيه من نعيم، ودرجت على مثل ما درجت عليه من ترف، وتعودت ألا تعيش إلا فرحة مرحة. ما كنت أحسب أن هذه الفتاة تعرف كيف تصل إلى أعماق هذا القلب الحزين، وكيف تبلغ بغريزتها ما لم يكن بد من التجربة الطويلة العسيرة لبلوغه بالعقل والإرادة. إنها لتفهمني في غير سؤال، إنها لترحمني في غير تكلف، إنها لترثى لي في غير كبرياء، إنها لتنصرف بي عما ألفت من فرح ومرح ومن دعابة ولعب، إنها لتتحدث إلي حديث الفتاة العاقلة الرشيدة، إنها تشغلني عن همي بما تقص علي من أمرها أثناء غيبتي، وبما تقرأ علي مما قرأت أثناء هذه الغيبة، وبما تقرئني مما لم أشاركها في قراءته. إنها لتفتح لي أبوابا ما كانت لتخطر لي على بالي. إنها لتنبئني بنبأ عجيب لم أفهمه إلا بعد مشقة وجهد وتكرار، تنبئني بأنها قد أخذت تتعلم لغة أخرى تسميها الفرنسية، فلا أفهم منها شيئا. لغة أخرى، وكيف يكون ذلك؟ إني أعرف أن هناك لغة الريف التي كنت أتحدثها، ولغة القاهرة التي تتحدثها خديجة، ولغة ثالثة نقرأها في الكتب فلا نعجز عن فهمها وإن وجدنا فيها بعض العسر. فكيف توجد لغة أخرى؟ وما عسى أن تكون؟ وكيف يتعلمها الناس؟ إنها تظهر لي كتبا ما كنت أقدر أن أراها، وإني لأنظر هذه الكتب فلا أفهم منها إلا بعض الصور، وإني لأحاول النظر في الحروف فلا أعرف لها أولا ولا آخرا، ولا أعرف لها رأسا ولا ذيلا، وإنها لتضحك في رفق، وإنها لتحس شيئا من الكبرياء لأنها تعلم ما لا أعلم، وإنها لتحاول القراءة في هذه الكتب فتبلغ من ذلك ما لا أبلغ، وإنها لتترجم بعض ما تقرأ فأفهم عنها ما تقول بالعربية وأدهش وينتهي بي الدهش إلى أقصاها. وهذا أستاذها السوري قد أقبل، وإنها لتلقاه فيتحدث إليها وترد عليه بهذا الذي لا أفهمه، فأزداد بها وبه إعجابا وفتنة. وهذه خديجة تكبر في نفسها وتكبر في نفسي وتقوم مني مقام المعلم، وإذا هي تقرئني هذه الحروف التي لم أكن أقرأها وتعلمني هذه اللغة التي لم أكن أعلمها، وإذا أنا تلميذة لها في الصباح وتلميذة معها في المساء، وإذا المعلم بارع وإذا التلميذة على حظ من الذكاء، وإذا أنا أجد في هذه الحياة الجديدة وفيما نقرأ معا وما نتعلم معا عزاء، أي عزاء، ونسيانا، أي نسيان، وإذا الأسطار تلقى شيئا فشيئا بيني وبين هذا الماضي البشر القريب، وإذا كل شيء في هذا الماضي ينمحي قليلا قليلا إلا شخصين اثنان لا ينمحيان ولا يتضاءلان، وإنما يرتسمان في نفسي ارتساما قويا ويتمثلان أمامي تمثلا متصلا ملحا، وهما شخص أختي صريعا يتفجر من صدرها الدم في الفضاء العريض ويغمغم فمها بكلمات لا أفهمها، وشخص ذلك المهندس الشاب الذي أغواها ودفعها دفعا إلى ذلك الفضاء العريض الذي صرعت فيه. انتهت حلقتنا اليوم، قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.mijabooks.com، وشاركونا بآرائكم على forum.mijabooks.com، ولا تنسونا الدعاء، وشكراً.